وقيل ابن عبد الله بن اشراحيل الشعبي أبي عمر، أبو عمر الكوفي. وسأقف وقفة مناسبة ربما تختلف عن العادة مع الإمام الشعبي راوي هذا الحديث، لأنه إمام في العلم، والأمة أحوج ما تكون دائما وأبدا وبخاصة في هذه الأيام إلى العلماء الربانيين، إلى الأئمة الأعلام، فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. والحال الآن كما ترون، نعم والحمد لله هناك علماء أفذاذ وكبار، لكن هناك أناس اتخذوا علماء يفتون بغير علم وقد ضلوا وأضلوا والعياذ بالله. تجدونهم في بعض القنوات الفضائية، في بعض البرامج الإعلامية، تخرج منهم فتاوى شاذة، فتاوى لم نعرفها لا عن السلف ولا عن من بعدهم ولا عن أئمتنا القريبين جدا، بل من بقي منهم من الأخيار. ولهذا يؤكد ونؤكد على أهمية الرجوع إلى العلماء، وحتى نرجع إلى العلماء الأفذاذ لا بد من وجود العلماء. سئل الإمام الشعبي، وهو كما قلت أحد الأعلام، ثقة مشهور، يعتبر من أوعية العلم، ومرسله إذا أرسل حديثا فهو صحيح عند العلماء، قالوا لا يكاد يرسل إلا صحيحا، حتى قال الإمام يحيى بن معين: وحسبك بيحيى بن معين بعلم الحديث وعلم الرجال والسنة. قال: إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه، يعني مجرد أن يروي عنه الشعبي ويسميه فهو ثقة، يعني بمعنى أن الإمام الشعبي لا شك في أنه ثقة، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذه نادرة على الحقيقة. فهناك بعض الأئمة قد يروون عن بعض الرجال ولا يعتبر من روى عنه ثقة. أقول: سئل الإمام الشعبي، قيل له: من أين لك هذا العلم؟ من أين لك علم عجيب حقيقة الإمام الشعبي؟ قال أربع كلمات أهديها لأبنائنا. قال: يعني حصلت على هذا العلم بنفي الاعتماد، طبعا إلا على الله جل وعلا، يقصد الاعتماد على البشر، بنفي الاعتماد والسير في البلاد بطلب العلم، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجماد. بهذه الصفات الأربعة يقول حصلت على العلم. الآن بعض طلاب العلم يتحينون التخلف والغياب، وإذا وجدوا أي علة تبررهم أن لا يحضروا الدروس، وبخاصة في الجامعات، فعلوا بنفي الاعتماد، كما قلت هذا أمر بديهي إلا على الله جل وعلا ولا شك. والسير في البلاد يطلبون العلم، يسيرون الأيام والليالي والشهور من أجل سماع حديث واحد، بل أحيانا من أجل العلو في الإسناد. وبكور كبكور الغراب، لا ينامون بعد الفجر، بل إنني أعرف بعض العلماء جاء زائرا لنا في جامعة الإمام وكان من مشاهير القراء، فالشيخ الزيات رحمه الله استضافته جامعة الإمام، فجاء بعض الطلاب في كلية أصول الدين في قسم القرآن وعلومه يريدون أن يقرأوا عليه خارج الكلية، فقال: ما عندي مانع، لأن سيبقى شهر، بقي شهر أو شهرين، لكن يطلب منهم أن يحضروا إلى بيته قبل الفجر بثلاث ساعات. استغربنا، قلنا: يا شيخ لماذا شرفت هذا الشرف؟ قال: حتى يتضح الجاد من الهازل، ما عندي وقت للهازلين. ففعلا بعضهم وأصبحوا الآن عندهم القراءات العشر، من عندهم القراءات العشر يأتون إليه قبل الفجر، بساعتين أو ثلاث، هكذا كان العلماء. وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، الصبر على العلم. كم أحزن عندما أعرف أن بعض الطلاب في كلية الشريعة التي مثلا أو أصول الدين يمكن أن يقضيها في ثلاث سنوات، في ثلاث سنوات، يعني إذا أخذ الصيفية قد يجلس سبع سنوات وثمان سنوات وهو لم يتخرج بعد، ويتخرج في ضعف. والإمام الشعبي مع جديته، وهذه نقطة أردت أن أوضحها، مع أنه كان جادا وصبورا، كان صاحب نكتة وصاحب طرقة. جاءه رجل فقال له: أخبرني عن إبليس، هل له زوجة؟ فرد عليه الإمام الشعبي فقال: إن ذاك لعرس ما شهدته. يقول: ثم تذكرت قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا بزوجة. فجمع بين العلم وسرعة البديهة الطرفة في الرد، حتى من طرائفه التي تروى ولكن ليست كطرائف اليوم مع كل أسف في الجوالات من الكذب والسخرية والاستهزاء. يقول: كنت يوما في المسجد أقضي للناس، فجاءت امرأة قد تكون تستفتي، يعني ليس للقضاء لأن القضاء لا بد من إذنه في المسجد. يقول: وهي جالسة عندي دخل رجل فقال: أيكم الشعبي؟ فقلت: هذه. فأشار إلى المرأة، واحد الآن عنده رجل وامرأة يسأل: أيكم الشعبي؟ نعم. فيقول، رد عليه بطرفة قال: هذه. هذه يرويها عن نفسه رحمه الله. فكان صاحب طرفة لكنه كان جادا في العلم، ولذلك لما عرض عليه بعض الأمور لم يقبلها، ومن ذكائه يقولون الذي كان أنه أرسله عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصل أعجب به ملك الروم إعجابا شديدا، فعرف أن أمة لاحظ فيها مثل هذا الرجل، أن أمة في هذا الرجل أمة خير، فعمل حيلة فكتب له رقعة قال: إذا وصلت عبد الملك بن مروان أعطيها إياه. فأعطاه الورقة، ولما وصل إلى عبد الملك بن مروان أعطاها إياه وخرج، فقرأها عبد الملك بن مروان فقال له، فقال: أرجعوه. فرجع، قال: أتدري ماذا كتب فيها ملك الروم؟ قال: لا. قال: إنه يقول: عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا. الآن الكتاب عبد الملك مروان الخليفة، يقول ملك الروم: عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا. قال: لأنه لم يرك يا أمير المؤمنين، ولو رآك ما قال هذا. فتبسم عبد الملك مروان وعرف أنه من ذكائه. قال: أتدري ماذا يريد؟ قال: لا. قال: يريد أن يغريني فيك فأقتلك. أراد أن يغريني فيك، لأن رجل هذه صفاته يخشى على ملكي من فأقتلك. فبلغت ذلك ملك الروم فقال: لا أدري من أيهما أعجب. نعم، صدق عبد الملك، أردت أن يقتله، لأن هذا الرجل داهية مع العلم. وأردت من هذه القصة أيها الأخوة نقطة مهمة، مع النقاط التي لا تخفى على أمثالكم، أن طالب العلم يكون الذكاء والحكمة وحسن التصرف، وليس كما يتصور البعض أنه ليس إلا مجرد كما يقولون أحيانا مفتي أو غير ذلك. لماذا؟ لأن طالب العلم، بل لأن العالم أحيانا يراد به أمور فبحسن نية لا ينتبه لما يراد منه، وقد يمرر عليه أمور كثيرة وتستغل طيبته. فأن يكون حازما وقويا كما عرفنا من كثير من علماء السلف ومن المعاصرين بحزمهم وقوتهم، وهذا لا يناقض العلم كما قد، بل إنه من المتنات للعلم، لأنه أحيانا أيها الأخوة قد يطلب من العالم فتوى ويعرض له الأمر بصورة معينة فيفتي، ثم يكتشف بعد ذلك أن هذه الفتوى استغلت استغلالا سيئا، ويكاد يكون من النباهة وبعد النظر أن ليس كل فتوى تطلب منه أن يحررها أو أن يقولها، لينظر ماذا يراد منها. إمام أهل السنة الإمام أحمد ثبت الثبات العزيز في قضية خلق القرآن، وتأول من تأول من زمان من العلماء، وأوذي من أوذي وهو ممن أوذي، فجاءه أناس وهو في السجن وقال له: يا إمام، لو تأولت حتى تخلص من هذا البلاء، سجن وتعذيب وضرب وقيد. فقال كلمة صارت بها الركبان، هو أراد أن يقنعهم على كل حال، وإلا هو ليس لديه أي استعداد أن نتنازل. قال: انظروا إلى من عند الباب. يقول: فخرجوا عند الباب فوجدوا الناس واقفون، الطلاب ومعهم أقلامهم وأوراقهم. قال: اسألوهم ماذا يريدون. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: ننظر أي كلمة يقولها الإمام أحمد سنكتبها. قال: تريدون مني أن أضل هؤلاء؟ لا يمكن، أتحمل الأذى وأتحمل الضرب وأتحمل السجن، ولا أقول كلمة أضل بها هؤلاء. فكتبت هذه وأصبحت منهجا للعلماء، أن العالم إذا أراد أن ينطق أن ينظر ماذا وراء هذه الكلمة، ماذا يستفاد منها وكيف تستغل، وربما تمرر بها مشاريع. والأحوال والشواهد في العالم من الأمة اليوم مؤسفة. تصوروا من آخر الفتاوى التي نسمعها أن هذا الجدار الفولاذي في غزة الذي يقام الآن، تقيمه أمريكا للحيلولة دون أن يصل أي شيء للإخوان الفلسطينيين في غزة، لأن الأنفاق وصلت إلى العشرات بل إلى المئات، فأصبحت من فضل الله مصدر المصادر فك الاختراق. فهم سيقيمون جدار يسمى الفولاذي باطنه في الأرض أكثر من طوله مع طوله. ليس الإشكال هنا، فلا يتوقع من هؤلاء الكفار وأمثالهم إلا هذا، لكن الإشكال أنهم استطاعوا أن يجدوا فتاوى من بعض المحسوبين على العلم ويجيزون مثل هذا الجدار الظالم. إذا كانت امرأة حرثت هرة فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها فدخلت النار، فكيف بمن يحبس شعبا كاملا قرابة مليون شخص وهم من المجاهدين ومن المسلمين؟ جدار هنا عن طريق فلسطين، الجدار الذي أقامه اليهود، والجدار هنا الآن يقام، كيف يمرر؟ تصور حتى أمريكا وعبر وسطائها احتاجت إلى فتاوى العلماء، احتاجت إلى فتاوى بعض أقول من ينسبون إلى العلم، وأعطوهم ما يريدون مع كل أخر. ولذلك واجب العلماء الآخرين أن يردوا على هذه الفتاوى الباطلة الظالمة. هذا الذي جعلني أقف عند هذه النقطة. له من الكلمات الحقيقة أشياء جميلة جدا. يقول الشعبي: العلم أكثر من أن يحصى، تأخذ من كل شيء أحسنه. ما تستطيع تحصل علم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، تأخذ من كل شيء أحسنه. ومن كلماته أيضا المعروفة قال: ليس حسن الجوار أن تكف أداك عن الجار، ولكن حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار. ثم قال أيضا من كلماته، يقول: كان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت: ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. الحليم هو الذي في حالة الغضب، ليس الشريد بالسرعة، وإنما الشريد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومناقبه كثيرة رحمه الله، وقد مات سنة 300. ولذلك أختم هذا فأقول: أنصح بقراءة سير أعلام النبلاء وأمثالها، وله مختصر اختصره أحد طلاب العلم أو هذبه، سترون من العجائب من مواقف العلماء ما يشجع طالب العلم على الصبر والبذل والعطاء والإخلاص والتفاني، كما ذكرنا نبذا من ذلك عن الإمام الشعبي رحمه الله. أما أبو بردة بن أبي موسى الأشعري فهو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وروى عن أبيه أحاديث كثيرة، وكان من نبلاء العلماء. نعم. وعرضت عليه الإمارة فرفضها وأرغم عليها، ثم رجع مرة أخرى وطلب الإعفاء فأعفي منها. أما الحديث، ندخل في الحديث، فهو تابع لباب وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الوقفات التالية. فإيمان الكتاب وثوابه دليل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست للأميين خاصة، بل هي لجميع الناس، يخاطب بها الجميع، كما قلنا في الحديث الماضي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخراسان هي الآن في إيران، منطقة إيران وما حولها تسمى في السابق خراسان، هذا المراد بها إذا جاءت في الحديث. وأتعدى مثل هذه الأشياء اليسيرة محافظة على الوقت. الشاهد أن الرجل الخراساني كان حريصا على العلم، فسأل الإمام الشعبي عن أمر شاع في بلدهم، وطالب العلم ينبغي أن لا يتلقى كل إشاعة أو كل كلام يقوله العوام. وهذه مسألة مهمة اليوم أيها الأخوة، بخاصة مع وضع الجوالات. هذه الجوالات سلاح ذو حدين، أنا لا أتكلم عن مفاسدها فأنتم تعرفونها، أتكلم حتى في باب العلم أو باب الدعوة. تأتينا رسائل فيها تنبيه على عبادة، وإذا هي بدعة، كما أفتى العلماء في حملة الاستغفار مثلا، وإن كان البعض لا يوصلها إلى البدعة لكنها ليست من هدي السلف، لأن في قاعدة سبق أن ذكرناها مرارا وأعيدها: كل قربة أو كل عمل حدد بزمان أو مكان أو عدد بدون دليل فهو بدعة. اليوم المغرب أرسل لي أحد الطلاب يقول: أنا أريد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة 5000 مرة. كل يصلي ما شاء، لكن لأن يحدد بهذا العدد دائما كل جمعة فهذا لم يرد، إنما ورد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي ما شاء 5000 أو 10000 أو أقل أو أكثر. فكل عمل، كل قربة حددت بزمان، يعني بالوقت الفلاني مثلا، أو مكان بالبلد الفلاني أو الأرض الفلانية أو المسجد الفلاني أو بعدد أو بوصف طريقة كذا وكذا بدون دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة. فالجوالات الآن أصبحت تصدر من بعض الناس الذين لا يشك في خيرية بعض البدع. منها أيضا النسبة للعلماء ما لم يقولوا، منها مثلا أذكر مما جاءني مرارا وتكرارا نسبة للإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن الإنس بالله جل وعلا، ورجعت إلى طلاب الشيخ لأن ليست موجودة في كتبه، قلت على سمعة سماعا، قالوا هذا كذب على الشيخ. فينسب للعلماء وأناس يتحدثون بها على أنها مسلمات وأن الشيخ قد قالها، ما أدرك؟ قال: والله جاءتني رسائل كثيرة. فلذلك هذا الخراساني سمع هذه القضية في بلدهم لكن لم يقبل بها على علاتها، جاء ومن خراسان إلى العراق يسمع، لأن الشعبي كان في العراق يستمع لهذا القضية هل هي صحيحة أو لا. فجاء الرد المحكم من الإمام الشعبي بالحديث، الحجة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم والصحابة، هذه هي الحجة. ولذلك البعض الآن من طلاب العلم عندما يقال له أذكر الدليل يتضايق، قد يفتي لكن بدون دليل، وقد تكون فتوى صحيحة، فإذا قيل له أعطنا الدليل غضب وربما تكلم على السائل. سبحان الله، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الأدلة، وأحيانا نتوقف حتى يأتي الوحي من السماء صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الأخوة، لنكن على حذر من كثير مما ينسب للعلماء أو يشيع عند العامة وهو ليس له أصل. أذكر مثلا تعتبر هذه المنطقة ليست عصرا، أنا أذكر وقتا، منطقة نجد مثلا، أن بالجملة، أقول بالجملة، فيها صفاء العقيدة، وهذا لا يعني أن غيرها من المناطق ليس فيه صفاء عقيدة، وهذا كلام معروف واضح، لكن نشأنا على بعض الأمور كنا نتصور أنها من منهج السلف، إذا مات إنسان ذبحوا ذبيحة وقالوا ذبيحة الحفرة، هذه لا أصل لها، لا أصل لها. فهذه أشياء نشأ عليها كثير، حتى جاء علماؤنا وصححوا هذا الخطأ وبين أنه لا أصل له، ولك حتى لو توارث العامة شيئا يجب أن نرجع إلى العلماء وأن نسألهم هل هذا له أصل أو ليس بأصل. فهذا الخراساني جاء يسأل الإمام الشعبي عن هذا الأمر، ثم بدأه كما تعلمون في الحديث بدأه بمسألة شائعة عندهم، عندما يقول إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها كالراكب بدنته. هنا وقفة، اللقمة الأولى أنهم يقولون أن الذي عنده أمة مملوكة ثم يعتقها ويتزوجها يعني بدون مهر فهو كمن يركب بدنته. ما هي البدنة؟ ليس المقصود الناقة، المقصود الناقة التي تهدى إلى البيت الحرام، هذا. والبدنة جعلناها لكم كما قال جل وعلا في سورة الحج من شعائر الله، والبدنة هذا المراد، وإلا لا شك أن الناقة بدنة في أي وضع كانت، لكن أراد هنا لما يطلقون يقصدون التي تهدى. فهو ذكر حكما وبناه على شيء شائع عندهم في خراسان. انظروا كيف رد عليه الإمام الشعبي، فرد عليه الإمام الشعبي بهذا الحديث الصحيح عن أبي برد عن أبي موسى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الرجل الذي يعتق أمته ثم يتزوجها كما قرأ الشيء فله أجران وليس أجرا واحدا. لكن أريد أن أنطلق لمسألة أخرى، الأصل الذي بنوا عليه هل هو ركوب البدنة؟ قال يعني أنه لا يجوز. طبعا هم يرون يقولون أن الذي يعتق أمته ثم يتزوجها فهو كمن ركب البدنة، فإذا ركوب البدنة فهو أمر مسلم عندهم أنه لا يجوز. هل ركوب البدنة لا يجوز؟ سأقرأ عليكم بعض الأحاديث الصحيحة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يسوق ناقته فقال له اركبها، فقال الرجل إنها بدنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك مرتين أو ثلاثة. إذن كان حتى عند العرب شائع أن الذي يركب بدنته لا يجوز له أن يركبها، أي من يهدي لا يركبها. ولكن هناك حديث آخر عن جابر رضي الله تعالى عنه، جاء وسأله رجل، سأل جابر رضي الله عنه عن من يركب بدنته أو هدية، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الهدي اركبها إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. كل الحديث رواه مسلم، فهي أحاديث صحيحة. والجمع بين ذلك أننا نقول أن الأصل عدم ركوب البدنة، لكن ليس على سبيل التحريم، وإن سبيل الإكرام، لكن لو اضطر إليها الإنسان فيركبها ولا حرج. ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي ومعه بدنة قال اركبها، كيف تمشي وعك ناقة؟ قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني قد أهديتها للبيت الحرام. قال اركبها ويلك مرتين أو ثلاثة. ولما سئل عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها إذا أجئت إليها، إذا احتجت إليها، فإن وجدت ناقة أخرى فلا. لماذا؟ تصوروا أيها الإخوان لو جاء إنسان يريد يهديك ناقة أو سيارة، فجاء بالناقة يقودها ثم أهداها لك، أيهما أفضل؟ أو لو جاء راكبا عليها ثم أهداها لك؟ لا شك لو كان يقودها ثم أهداها لك أوقع. أو لو جاء بسيارة والسيارة الأخرى يقودها شخص آخر ثم قال جئت بهذه السيارة هدية لك، أوقع في النفس، هي أكمل، لكنه لا يمنع من ركوبها. إذا المقيس الذي قاسوا عليه فيه نظر، هنا يجعلني أنتقل لمسألة بعيدة جدا لكن لطلاب العلم حتى ينتبهوا للقياس. بعض العلماء يقول لا يجوز أن ترمي بحصات حجر أدرمي بها، يعني ما يصح أن ترمي من عند الجمرات، الحصى الذي عند الجمرات يقولون ما يصح، لأنه قد يكون رمي بها، يعني رمي بها ثم سقطت رجعت. طيب لماذا؟ هم يحتجون بعلل ليس هذا وقتها، لكن مما يذكرون يقولون قياسا، لاحظوا قياسا على الوضوء، كيف الوضوء؟ قال هل يجوز لو أنك توضأت في طست أو حوض ثم الماء نزل من ذكر، هل يجوز أن يتوضأ فيه رجل آخر؟ قالوا ما يجوز. فلذلك ما دام الماء الذي توضأت به لا يجوز أن يتوضأ به آخر، فكذلك الحصاة التي رمي بها لا يجوز أن يرمي بها شخص آخر. نقول لهم الأصل المقيس عليه خطأ. من قال لكم أن الماء الذي توضأ به لا يجوز أن يتوضأ به؟ وهذا ما ليس نجسا، يعني لو أن إنسانا يتوضأ والماء قليل ووضعه تحته طاسة، نقول أو قصد، والماء ينزل من وجهه ومن يديه وبقي، هل يأتي إنسان ويتوضأ به؟ نقول نعم يتوضأ، ولا دليل على المنع. إذا ما دام الأصل قد ألغيناه فمن باب أولى أن رمي الحجر أنه لا حرج فيه. العجيب أن بعض الفقهاء يقولون لا، في علة أخرى، إنكم لو قلتم بهذا كان ممكن أن يرمي الحجيج كلهم بحصاة واحدة. هذا معقول أو منطق؟ يمكن الحجيج يرمون بحصاة واحدة؟ لا يعرف هذا، وهذا تمحل الحقيقة وتشدد. الشاهد أقول أحيانا أيضا يقاس على أشياء والأشياء المقاس عليها باطلة أو غير صحيحة أو غير دقيقة، كما في قصة الآن ركوب البدنة. ركوب البدنة نقول نعم عموم النصوص الأولى أن لا تركب إذا استغنى عنها الإنسان، لكن لو ركبها حتى بدون حاجة جائز، وإن احتاج إليها ولا يمشي أن يركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمشي. هذه مسائل أيضا من المسائل التي عندنا هنا في هذا الجانب. طيب بقينا في المسألة المرادة هنا، هل يمكن أن نعتق الإنسان أمة ثم يتزوجها؟ أسأل الله أن يمكننا من رقاب إماء الكفار من نسائهم لتكون إماء. وأبشروا يا أخوان، والله أقول لكم أبشروا، وأنا واثق كثقتي بوجودكم أمان، أبشروا، الأمة مقبلة ومجاهدة. أحد المشايخ اليوم بل من كبار طلاب العلم أرسل لي يقول يا سيد هل من مبشرات؟ هل من مبشرات؟ زادت علينا الهموم والظنون والمشاكل والمصائب. حقيقة ما رديت عليه إلى الآن، الموضوع ما يكفي رسالة جواز. بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات. النصوص الصحيحة تؤكد أن الجهاد في سبيل الله قادم، وهي نصوص محكمة لا شك فيها، ولكنكم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتحدث عن أي كل من يدعي الجهاد فهو مسلم له. نعم هناك أعمال الآن تعمل باسم الجهاد وليست من الجهاد في شيء. نعم هناك شباب هداهم الله ويجب أن نقول هذا بحق. فقال لماذا لا تجاهدون مثلا في المكان الفلاني؟ قال لا نجاهد هنا في البلاد بالتفجير وغيره، هذا من الجهاد. والله لا، ليس من الجهاد، ليس هذا هو الجهاد. هذا الحقيقة إساءة للجهاد وأساء للمجاهدين في كل مكان. اشتكى أخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان من هذه التفجيرات التي تقع في الأزهيق، أثرت على الجهاد ومسيرة الجهاد. كنا نتلقى الدعم من هذه البلاد، والآن أصبحنا لا نستطيع بسبب تصرفات هؤلاء الشباب باسم الجهاد. أردت أن أقول عندما نطلق الجهاد نقصد به الجهاد الحقيقي كما يقع في فلسطين أو في العراق مقاومة أمريكا وحلفاء أمريكا، أو ما يقع في الظلم الذي يقع الآن على باكستان وأفغانستان. أيوة صارت الهلاك بالأرقام الله الآن، أبدا كأن أخبار عادية، طائرة تقصف مدني وتقتل 10 تقتل 20، وتصرفات الحقيقة في أفغانستان دمار من أعداء الله جل وعلا. مجاهدة هؤلاء لا شك فيه. في الشيشان الجهاد له روابط وله أصول، لكن أقول الأمة مقبلة، فلذلك علينا أن لا نيأس. ولذلك عندما نقرأ هذا الحديث ونتكلم عن الإماء وإعتاق الأمة وتزوجها، قد يقول بعض أين الإماء؟ أقول هذا علم أولا، والعلم يجب أن يتعلم، فهو علم ويحتاج إليه. ولكن أقول الأمة نعم مقبلة، الأمة قادمة، لكننا لا يلزم أن ندركها نحن أو يدركها أبناؤنا. المهم أن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أمر الله. فالشاهد أن من مع أن موجود إماء في بعض البلاد الأفريقية موجودها الآن، طيب من أعتق أمة فتزوجها، يعني جعل عتقها صداقة كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم صفية عتقها صداقة وجويرية، هل يجوز؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعتق أمة فعليه أن يدفع صداقها وليشاء لتزوجها. آخرون قالوا يجوز لكنه يكره. القول الثالث أنه يجوز ولا يكره، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها فنقول هذا هو الصحيح، لهذا الحديث الذي ذكره الإمام وأورده الإمام الشعبي عن أبي بردة، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وليس هناك دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي نقف عندها في هذا الحديث من الوقفات، ننتقل لأهل الكتاب حتى لا أطيل في مسألة الأمر، لكن في موضوع الأمر قال رجل لاحظ عنده أمة فغداها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها. إذن وهذا أقول للأخوة جميعا وللشباب خصوصا، أن يختار الإنسان المرأة الصالحة التي قد أدبها أهلها أحسن الأدب، وبخاصة في هذا الزمن الآن كثرة الفتن الحقيقة وكثرة الشكاوى الآن من الرجال والنساء. يتزوج الرجل الفتاة على أن امرأة صالحة، لماذا؟ على أن أهلها من الأخيار والصالحين، فيفاجأ بفتاة تختلف عن تربية أهلها تماما، وهذا أمر موجود ولا ينكر، لأن كثيرا من الآباء وإن كان فيهم شيء من الصلاح أو الأمهات لا يربون بناتهم كما ينبغي، وإن كان يوجد من يربي ابنته التربية الصالحة، وكذلك في الرجال. وهذه تأتيني شكاوى أكثر، أن فلانة تقول تزوجت فلان على أنه من أهل الخير وعلى أن لأن والديه من الأخيار والصالحين، فبعد الزواج اكتشفت أن هذا الزوج في الحقيقة لم يكن كذلك، وعنده من المصائب والبعد عن الله وضعف الصلاة وغير ذلك. إذن أن يتحرى الإنسان في موضوع الزواج، لأنني ألحظ أن هناك تساهلا كبيرا في موضوع الزواج واختيار الزوجة، ثم إذا وقعت الواقعة وتزوج الرجل وقد يأتيه أولاد فتبقى المشكلات من الزوج أو الزوجة، ولو أنه تحرى قبل ذلك لقوله فأدبها فأحسن أدبها، أي أحسن تأديبها. فإذا اسأل عن المرأة. أذكر رجلا توفي رحمه الله وهو عامي أيها الأخوة، توفيت زوجته رحمها الله، فجلس يبحث سنة كاملة وعرض عليه نساء وبحث عن نساء أكثر من 10 نساء. وأذكر يقول أحد أبنائه كنت أناقشه يا أبي لماذا لا تأخذ هذه فلانة، قال لا هذه أهلها فيهم كذا أو المرأة فيها كذا. ثم وفق بعد خطبة أو أكثر من 10 نساء لامرأة حقيقة من الصلاح، ولا أزكيها على الله، من الصلاح والخير، بقيت وحضرت أولاده وأرزقه الله منها البنين وتوفي وبقيت هي التي تقوم على أولاده، وهو رجل عامي رحمه الله. فكيف بطلاب العلم؟ هناك استعجال أحيانا، تنكح المرأة لأربع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لحسبها ونسب ومالها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هنا نص في هذا الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه غذاها فأحسن غذاءها ورباها وأدبها فأحسن تأديبها. إذا كانت هذه أنا أدبها وأحسن تأديبها، فما بالك بالبنت وتأديب البنات؟ وترك بعض الآباء يقول التربية على الأم، أنا على الأكل والشرب، هذا غير صحيح. الأم قد لا تستطيع أو قد تكون ضعيفة أو لا تتمرد عليها البنت أو الولد، الحديث ليس خاصا عن البنت. أيضا أقول من هذه الوقفات فيما يتعلق بأهل الكتاب، رجل يقول في الحديث الصحيح الذي أمامكم قال ورجل ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، يعني موسى أو عيسى عليهم السلام، آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. هنا وقفات. أولا يبين هذا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ولذلك يحملنا مسؤولية بإيصال هذا الإسلام لمشارق الأرض ومغاربها. وقلت لكم في اللقاء الماضي اليوم لا يحتاج لأن توصل الإسلام إلى أن تذهب لأدغال إفريقيا أو شرق آسيا أو لا، عبر موقع يتفحه من لديه علم وعنده قدرة على اللغة المستخدمة يؤمن به الآلاف. هناك فرد واحد لقيته أسلم على يديه خلال سنوات معدودة الآلاف أيها الأخوة. وهناك شخص واحد وهو الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشميط، وكان طبيبا وتخصص في أفريقيا، آمن على يديه بالملايين أيها الأخوة، وهنيئا له والله بالملايين. ترك الطب وعرضت عليه المناصب في بلده وتركها وذهب إلى أفريقيا، وكان يذهب مع أنه كان مريضا في القلب في آخر أيام شباه الله وأقاه، ويذهب هو وزوجته ويسكنون في البيوت المتواضعة. ومع ذلك الذين آمنوا على يديه هناك وأكثرهم من الوثنيين والنصارى بالملايين. مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بينما هناك أناس عندنا يأتون ويخرجون لم يدعوا للإسلام. في طبيب في أحد المستشفيات نصراني أسلم، قيل له: كيف أسلمت؟ من دعاك للإسلام؟ قال: مع كل أسف لي 8 سنوات ما دعاني أحد من زملائي إلى طب الإسلام أبدا، ولا واحد كلمني في الإسلام. إذا كيف اهتديت؟ قال: عن طريق فتاة عمرها 7 و8 سنوات، جئت أجري لها عملية، فأجرى لها عملية، فلما شفيت قالت: أسأل الله أن يدخلك معنا الجنة. يقول: فقعت أسأل الجنة، فبدأت أسأل وبدأت أبحث فوجدت الإسلام فأسلمت. طفلة يقول: 8 سنوات أو 7 سنوات لم يدعني أحد. هناك ناس يأتون بعمال ولا يجوز دخول هؤلاء البلاد، لكن أما قد دخلوا هل دعوناهم؟ هل أخذناهم لمكاتب الدعوة ندخلهم في بيوتنا ويعيشون معنا؟ قد يكون سائق أو خادمة، وهم كفار وثنيون نصارى. وتساهل الناس في هذا الباب تساهلا عظيما، بينما يستطيع الواحد كما قلت أن ينشئ موقعا أو أن يذهب ويدعو هؤلاء للإسلام. أعرف بعض المواقع موجودة في الرياض يديرها مجموعة من الشباب أسلم على أيديهم عبر مواقعهم بالآلاف، تبع لبعض مكاتب الدعوة. إذن لا عذر لأحد، وليست المسألة خاصة بطالب العلم فقط، المهندس الطبيب يمكن عن طريق أن يتعاون مع غير أن يفعل هذا. إذن السؤال: هل هذا من الوقفات أمام هذا الحديث، هل هذا خاص باليهود النصارى فقط؟ ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدقه على أقوال، على 4 أقوال، قيل أنه خاص بأهل الكتاب، نعم، وقيل أنه خاص بالنصارى فقط الذين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه يشمل حتى المشركين، لكن جاءت تسمية أهل الكتاب للتغليب والأعم. والقول الرابع أنه حتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن رجل من النصارى في قرية من القرى أو من اليهود لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع موسى أو عيسى عليهم السلام على تحريف طبعا لأن انتهت رسالتهم الصحيحة، ثم جاء رجل ودعاه للإسلام فأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في هذا الحديث له الأجر مرتين؟ نعم، هذا هو القول الراجح. إذن هذا الحديث شامل، هذا الحديث شامل، لكن خص أهل الكتاب بسياق الحديث ولا يخرج ما عداهم. بقيت مسألة وهي مهمة للغاية جدا: لو أسلم كافر من الكفار وكان يعمل بعض الصالحات، هل تكتب له هذه الحسنات؟ أعيد السؤال: كافر من الكفار، مشرك، وثني، أما أهل الكتاب اتفقنا على أنه إذا أسلم رجل من أهل الكتاب كان يتبع نبيه وإن كان عنده الشرك وغيره، لكن عنده أعمال يتقرب بها إلى الله بعضها صحيحة كإطعام الفقراء مثلا، لا أقصد التي ليست على وجه الصحيح، أقصد التي على وجه الصحيح كإطعام الفقراء أو بعض العبادات الصحيحة، فالصحيح أنه له الأجر مرتين لاتباعه النبي باجتهاده ولاتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو مات على ذلك كان مات كافرا وأمره إلى الله، قلنا إذا لم يكن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الدرس الماضي. لكن طيب كافر وثني أسلم وعنده بعض الأعمال الصالحات مثل الآن في الغرب أو بالشرق عندهم جمعيات إغاثية عند مساعدة الفقراء والمساكين أعمال يقرها الشرع، هل هذا يكتب له إذا أسلم ما كان يعمل في الماضي؟ على وجهين: إن كان قصد بهذه الأعمال، وإن كان كافرا لكن قد يكون يؤمن بالله جل وعلا، عموما ليس الإيمان الصحيح، نعم، يقول يريد وجه الله ولو كان كافر، فنقول نعم أنه إذا أسلم فكل ما كان يعمله لله فيكتب له. أما إن كان يعمله مثل مبدأ الإنسانية كما يقولون قالوا هذا لا يكتب له. لماذا؟ لأن المسلم نفسه لو عمل عملا صالحا لغير الله ما كتب له. طيب ما الدليل على أنه يكتب له؟ لما سأله حكيم بن حزام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عمله في الجاهلية، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أسلمت الآن ويكتب لك، يقول لحكيم وكان معروفا بمساعدة الفقراء والمساكين والوقوف بالنوائب رضي الله عنه، أسلمت على ما أسلفت من خير. ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وما كان يصنعه من المعروف في الجاهلية، أكان ينفعه ذلك وكان رجلا كريما معروفا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي، نعم، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال العلماء فيها فقه بعيد جدا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنه قبل موتي بلحظة أسلم وقال وآمن وقال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لكتب له كل ما كان يعمله سابقا. لأن عائشة تقول ابن جدعان وقد كان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقف مع المسلمين وكان كريما ويفك النوائب ويساعد، هل ينفع هذه الأشياء؟ قال لا. لماذا ما ينفع؟ قال لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكأنه لو قال يوما من الدهر ولو قبل وفاتي بلحظات رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لنفعه ذلك. فيدل على أن الكافر إذا كان قصد بعمله وجه الله وإن كان مخطئا وإن كان كافرا، لو تذهب الآن لبعض الجمعيات الخيرية في الغرب وتسأل من يقوم بذلك لقد يريد وجه الله، يريد التقرب إلى الله وهو كافر، فنقول إن أسلم قبل أن يموت فله أجره. أما إن جاءه الموت والله يعلم متى يأتيه الموت فإن الله لا يضيع عمله في الدنيا، يجزى بها في الدنيا كما في الأحاديث الصحيحة. ولذلك أيها الأخوة قد يسأل سائل، هؤلاء الآن الذين ينفقون المليارات، تصوروا أن أحد هؤلاء صاحب ميكروفست أوقف قرابة 4 مليارات دولار، 4 مليارات دولار، جاء تاجر آخر أقل منه مالا أوقف أكثر من 30 مليار دولار لأعمال الخير، قد يكون إذا قصد هذا أنه يريد بها لله ثم أسلم، نقول لو أسلم نسأل الله أن يهديهم للإسلام فإنه يكتب له الأجر مرتين، وكل ما عمله أسلمت على ما أسلفت من خير. قال العلماء حتى المعاصي إذا تاب منها الإنسان كما قال شيخ الإسلام في حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره له خير، قال حتى المعاصي بشرطه، قالوا ما هو شرطه يا شيخ الإسلام؟ قال إذا تاب منها توبة نصوحا فإن الله يبدل سيئاته حسنات. وأذكر قصة حدثت لي ليلة 27 في رمضان، قد يكون عام 13 أو 14، وأنا أريد أدخل الحرم في الليل أو قبلها بساعات، لقيت رجلا كان مغنيا ثم أعلن توبته، فقلت له هذه ليلة عظيمة جدا وأنت تعرف ما جرى في حياتك وأعلنت توبتك، فتوجه إلى الله جل وعلا وأبشر، إذا صدقت مع الله فإن الله يبدل سيئاتك حسنات. قال يبدل الله سيئاتك حسنات؟ هو أعرف ماذا عمل. قلت له نعم. قال إذن ستكون حسناتي كثيرة. قلت ما عند الله أكثر، بس اتق الله واحفظ في توبتك. نعم، يجب أن نشجع هؤلاء أن نقول لهم إن تبتم بصدق وإخلاص يبدل الله سيئاتكم حسنات، ما أكفي فقط بالمغفرة كما في سورة الفرقان كما تعلمون أولئك الذين يبدلون سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك أن نشجعهم على التوبة، ونعلم أن ما عند الله خير، وأن الله يفرح بتوبة عبده. إذا حتى هذا الحديث الذي أخذناه يشمل حتى بعض المسلمين بوجه من الوجوه. أيضا من هذه الوقفات أيها الأخوة، قضية العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق سيده، وجاءت هنا بالعطف وحق سيده، ما قال ثم حق سيده، فبعض الألفاظ يجوز فيها الاشتراك وبعضها لا يجوز إلا بثم تقول نعم. فهنا قال حق الله وحق سيده، فله الأجر مرتين، لأن هذا العبد المملوك يؤتى الأجر مرتين، لأن في واجبات لربه عليه وواجبات لسيده عليه، فإذا قام بها على الوجه الأكمل فإن الله يعطيه أجره مرتين. طيب قد لا يكون مملوكا، قد يكون حرا لكنه أجير، فما العمل؟ الواقع الآن أيها الأخرى في خلل كبير في هذا المعنى. المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المملوك إذا أدى حق الله وحق سيده فله الأجر مرتين، لأنه أطاع الله وأطاع سيده، وطاعة سيده من طاعة الله. فكذلك نقول الآن من كان أجيرا، أو كانت زوجة مطلوب أن تطيع زوجها، أو ابن يطيع والده أو والديه، أو موظف مطلوب من أن يطيع مرؤوسه، أو هناك نظام عام لا يخالف الشرع، فنقول إذا أداها الإنسان بنية صحيحة فإنه يؤتى الأجر. قال العلماء يدخل في هذا المعنى العظيم أن يكتب له الأجر مضاعفا، لأنه قصد في هذا أداء الواجب الذي لله وأداء الواجب الذي للمخلوق. تصور الفقهاء يبحثون في باب الإجارة، تصوروا الدقة ماذا يقولون. قالوا الأجير يعني أنت الآن تستأجر عامل من الصباح إلى المغرب، هل يجوز له أن يتنفل أو لا يتنفل؟ اختلف العلماء، بعض العلماء قال ما يتنفل إلا إذا أذن له من استأجره، فقد يصلي فرائض لأنه قد استأجر الوقت كله. وبعض العلماء قالوا لا، يجوز له أن يتنفل الرواتب فقط، أما بقية بدون إذن سيدة، أما بقية التنفل فلا يجوز له. انظر الدقة حتى يكون أكله حلال وطعامه حلال، انظر كيف يؤدي الناس حتى في الوظائف. أنت أجير الآن، بعض الناس ما يؤدي في دراسات علمية الآن علمية مؤكدة أن عموم الموظفين لا يؤدون 50% من أعمالهم. نحن ما نتكلم عن فلان أو فلان، قد توجد حالات فردية، بل ربما هناك موظفين ما يؤدي ولا 20%، لكن المعدل قد لا يصل إلى 50%. إذن أين بقية الوقت؟ يأتي للدوام يتأخر عن الدوام من أجل يقول أن أوصل زوجتي أو أولادي، إذا وصل إلى الدوام جلس قليلا ذهبوا يفطرون، تأتي المكتب ما تجد أحد، وحقوق المسلمين معطلة، ثم قبل الظهر تأتي وتقول أين هو، قال ذهب يوصل أولاده. كم بقي بالوقت؟ ولذلك المعاملات التي يمكن أن تنجز في ساعات أحيانا تجلس أشهر وتتعطل حقوق الناس. يقول إلى أحد الأخوان ذهبت إلى شخص ولم أسمي ولم أصف مسؤول، وما جاء إلى الساعة 11، والمؤسف يقول أن بعضهم قد جاءت الساعة 10 و11 ثم يذهب يتوضأ يقول أبي أصلي ركعتين، ما شاء الله عليك، تأتي الساعة 10 حد أصلي ركعتين، ركعتين الضحى. أدي حقوق الخلق، أنت تأخذ مكافأة، قد أعطيت مكافأة ما تستحق ربما زيادة أحيانا، خاصة بعض المسؤوليات الكبيرة، ويعطون بدلات وأضيع حقوق الناس. حقيقة يذكر لي أحد الأخوة أن موظفا يتوقف عليه معاملة، قد يكون موظف بسيط، يقول قرابة الشهر كل ما جئت قالوا خرج، لأن عمله في ميداني، خرج جاء فإذا هو تواطؤ من زملائه وهو غير موجود أصلا مسافر، لكن ما استطيعون يقولون غير موجود، خرج يتفقد، سيأتي يقول أنا أتردد قرابة شهر، والعمل الذي يحتاج يقول والله ما يحتاج إلى ساعة واحدة. فهذا أجير أيضا ما أدى حق الله جل وعلا ولا حق المخلوقين فيها، فهو عصى الله وعصى وقصر في حق المخلوق ثم يأكل. ثم نأتي ونقول لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ هل أكلنا أولادنا من الحلال أيها الأخوة؟ الآن إذا استلمت مكافأتك أي وظيفة كانت، أو أجير في شركة أو غير ذلك، هل أنت فعلا مقابل هذا المبلغ الذي أخذت أديت العمل كاملا؟ حاسب نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، كل مبلغ خرج وزاد عن الحق الذي أديته فهو حرام. وهنا نقول لماذا لا يستجاب لنا؟ لماذا بعض أولادنا لا يصلحون؟ لماذا لماذا؟ رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وطعامه حرام وشرابه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ بعيد بعيد أن يستجاب له. حقيقة هناك قضايا مهمة للغاية ما ننتبه لها، نتصور أنها طبيعية وعادي. من قال لك طبيعي وعادي؟ من قال لك إنها حق؟ من أذن لك؟ فلذلك هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك أنه إذا أدى حق الله وحق سيده فله الأجر مرتين. فكيف بالأجير؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك موسى عليه السلام استأجر 8 سنين إجبارا وسنتين زيادة، أكمل السنتين لتغطي النقص ربما لو حدث، وهو ما حدث من نقص عليه السلام أن يكمل العمل الإنسان. كم يؤسفنا أننا نجد في بعض دول الكفر بل بعض الوثنيين وهم أشد كفرا من اليهود النصارى أداء العمل بشكل متقن ودقيق، بينما في بلاد المسلمين كما قلت لكم الإهمال والضياع. قد يكون الأستاذ عنده 50 طالب بالفصل 40 طالبا، يتأخر ويخرج ويغاب ولا يتق الله في حفظ هؤلاء الأولاد الذين وضعوا أمانة في عنقه، ثم لو نقص من راتبه 100 ريال لا قام الدنيا ولم يقعدها. بل فيه تستر، وكم جاءتني من الأسئلة في التستر في توقيع الدوام. بل تجد أن المسؤول عن الدفتر يقول للمخلص إذا جاء الوقت قال لا تكتب الساعة ليصفي، أخرها حتى ما يكون في حرج على زملائك فيعدل، بل فيقع في الكذب. هذا المخلص الصادق الذي جاء في الوقت المحدد يقال لا، ولو لم يفعل هذا كان أصبح محل اشمئزاز من زملائه، وأنت حسود، أنت تحرجنا، لأنه لا بد أن يكتب الدفتر في ساعة معينة. فيتواطؤون على الكذب وعلى البخس وعلى التستر. فأين حقوق الله جل وعلا؟ أين حقوق الخلق؟ وحقوق الخلق قد تكون أشد من حقوق الله من وجه طبعا، لأن حقوق الخلق على المشاحة وحقوق الله جل وعلا على المسامحة. فقد يسامحك ربك، لكن حقوق الخلق ما يسامح، قد لا يسامحونك أو لا يعلمون، فيوم القيامة لن يذهب من شيء من ذلك. فحذاري أيها الأخوة، ولنطب مطعمنا. نعم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ليس حديثا صحيحا حسب ما أعلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. أطب مطعمك، فإطابة المطعم والمأكل والمشرب والملبس من أسباب إجابة الدعوة. وأن تأكل أو تشرب أو تلبس بنفس الحديث يكون سبب من عن إجابة الدعوة ومن حدوث البلاء ومن حدوث المصائب، والله أعلم. أيضا من هذه فإذا نقف فيما بقي، نقف كما بقي الشيخ الأعلام دقيقة، هناك وقفات إن استطعت أكملها مع قبل الأذان وإلا بعد الأذان إن شاء الله. من هذه الوقفات أيها الأخوة نأخذ من الحديث السعي في طلب العلم. ولذلك يقول الإمام الشعبي خذه بلا شيء، فقد كان غيرك يسعى المسافات الطويلة حتى يحصل الحديث. الإمام أحمد ذهب إلى اليمن رحمه الله ليسمع بعض الأحاديث. فالسعي في طلب العلم أيضا ثواب العمل أيها الأخوة ومر معنا، كذلك أيضا النية الطيبة. لعلي أختم بها واسمح للشيخ حمد بدقيقة أو دقيقتين. النية الطيبة، بعض الأعمال ما يفهم من الحديث أعمال عادية، لكن بوجود النية الطيبة تكتب لك. مثال، ولدان شابان كلاهما يطيع والديه، لكن أحدهما يطيع والده أو والدته تقربا إلى الله جل وعلا وهو فرح، هذا له الأجر العظيم. وآخر يطيع والدته لكنه متضجر، هذا ليس له أجر بل قد يأثم. وسأذكر لكم قصة إن شاء الله بعد الأذان، والله أعلم. أقول أهدي هذه القصة لكل أبنائنا وبناتنا. يوم من الأيام كنت خارجا لطريق فحص الدوري أو قناة المجد، صليت في مسجد في الطريق، تسلم علي شخص، ومن أثناء الحديث بعد الصلاة قال أبشرك ليس لأمي غيري. حقيقة استغربت، كيف تبشرني أن ليس لأمك غيره؟ قال لي والله أبشرك. قلت وضح، قال لو كان فيه لأمي غيري من أخوان لنافسوني على برها، فأنا الآن ملك أبر أمي كباشر. فقلت له والله هذا حقيقة تغبط عليه من ناحية برك لأمك. أما عدم وجود أولاد هذا طبعا قدر كوني لا حيلة له ولا حيلة. لكن أحيانا نقول له بعض الناس يريد يبر أمه بس توجد معوقات. قال مثل ماذا؟ والله أحيانا قد تكون بعض الزوجات ما تساعد على البر المطلق كما تقول يعني ما تمنع من بر الأم. قال زوجتي أفضل مني. نعم زوجتي أفضل مني. والقصة الثانية بلغتني ولم أشهدها أن هناك امرأة كبيرة في السن أصيبت بالشلل فأصبحت تحتاج إلى تنظيف وخدمة. لها ولد وبنت. البنت متزوجة طبعا والابن متزوج. فقال الابن أريد أمي عندي. قالت البنت لا أنا أريد أمي عندي. فتنازعا واختلفا. ليش؟ وصلت إلى القاضي. كل واحد يريد. نعم وصلت إلى القاضي. فقال القاضي للبنت لماذا تريدينها عندك؟ تقول أنا أحق بها عندي. القاضي حاكم. قالت أنا لا أسمح أن أمي تخدمها كذا بنت الناس لأن أمه تحتاج إلى خدمة في دورة المياه وغيرها. تقول أنا ما أسمح تخدمها سواء زوجة أخي أو خادمة ما أسمح بها. نعم قال للزوج للابن أنت ماذا أنت ما حجتك؟ قال أنا لا أرى أرضى أن تكون أمي عند زوج أختي لأن في بيت زوج أخته. المقصود سمع منهم القاضي وربما سمع من الأم ما أدري فحكم بها للبنت أن تكون عند بنتها. فصرخ الأب الابن وقال اتق الله سأخاصمك يوم القيامة لا تحرمني من أمي. حقيقة هذا النوع من البر قد يكون غريب لكن ليس بغريب على مجتمعنا والحمد لله. صح نسمع بعض الحالات الشاذة لكن الكثير نعم موجود. بعض الأبناء هداهم الله خاصة بعض الشباب تشتكي الأمهات بل والآباء أنه إذا كلمه زملائه في الهاتف أو الجوال يسمعون أبشر سم. لكن إذا طلبت منه أمه أو والده أو أخته عملا قد ينفذ لكن بتضجر وبشدة ويشعرون بمنة أحيانا بينما يقول لا نجد هذا مع زملائه. يا أحبة الكرام في قوله تعالى في سورة المدثر في قصة الوليد بن المغيرة وبنين شهودا قال العلماء الله جل وعلا يذكر نعمه على الوليد وذكر منها مالا ممدودا وبنين شهودا. ماذا معنى بنين شهودا؟ قال يشهدون عند أولاد كثر. لاحظوا يا أبنائنا يا شبابنا عجيب هذا المعنى وهذا الدقة. يقولون وبنين شهودا أي يشهدون مناسباتي واحتفالاتي وحضور الناس. أين الشاهد هنا؟ بعض أبنائنا الآن تقول له أبوك عنده مناسبة حضرت؟ قال لا عندهم من أخواني ما يكفي. طيب هل استأذنت والدك في السفر؟ قال ما يحتاج في أخوي يقوم به. سبحان الله. الأب إذا جاءه ضيوف ووجد أبناءه باستقباله فرح حتى قد لا يحتاج إليهم. قد يكون عندهم من الخدم أو عندهم من يعينه ما يحتاج إليهم لكن وجود الأبناء في استقبال ضيوفه وفي حضوره له معنى عند الأب. ولذلك امتن الله على الوليد ما من الممدودة وبنين شهودة أن يشهدون معه. وبعض الأبناء يتصور أنه مجرد خدمة عادية أنه يخدم والدك ليس بحاجة لي واحد من أخواني عند الله المناسبة يكفي واحد أو اثنين. هذا غير صحيح. هذا المعنى أنا ما أقول قد تأتي حالات تعتذرون لكن قد لا يكون هناك مبرر للإذن. وبعض المربين وأختم بها حتى نستمع إلى أسئلة الشيخ. وبعض المربين يساهم في هذا يأتي الشاب ويقول للمربي في أي مكان أنا والد عنده مناسبة قال ما في عندك إخوان؟ قال لا. قال يكفي إخوانك. هذا غير صحيح. المفروض يقول لا ابقى عند والدك إلا إذا جاء والده وقال لا خذه معك لأن تربيتك له أحد من أن يبقى عندي. هذه مسألة استثناء. ففي تقصير في بر الوالدين بر الأمهات بر الأولاد. ولذلك أختم بهذه أيضا داخلة في هذا الموضوع كنت سمعت قبل أيام. شاب في المدينة ذهب لدورة من الدورات في المدينة وأمه في الرياض. وفي أثناء الدورة منتصف الدورة اتصلت بي والدته قالت يا ابني أنا يعني مشتاقة إليك ألا ترجع؟ قال يا أمي ما انتهت الدورة باقي عليها عدة أيام. قالت لا أنا أحب أراك. قال هناك حاجة هناك ثقافة؟ لا والله بس أحب أراك. قطع الدورة وجاء وفي طريقه وكان مسرعا أو سائرا لا أقول مسرعا في الطريق الذي جاءته سبحان الله أصيب بغفوة أغفى. فإذا يسمع صوت أمه يا ابني انتبه انتبه فاستيقظ فإذا كاد أن يخرج من الطريق أو يصطدم بشاحنة فمشى وصل إلى والدته سلم عليها قالت ما الذي جرى لك في الطريق؟ قال أبد ما جرى. قالت لا جرى لك شيء يا ابن. قالت أنا رأيت رؤيا فيك ثم قمت أصلي الساعة الفلانية وأنا أصلي وأسأل الله أن يحفظك. قال يا أمي حدث كذا وكذا. فمجيئه برا بوالدته فقط من أجل أن تراه وقطع دورته ففيهما فجاهد. ولذلك الحديث الصحيح ففيهما جاهد أو في روايات أخرى أضحكهما كما أبكيتهما. ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك إخوان؟ هل هم بحاجة إليك؟ هل والدك نشيط أو نشيطة أمك؟ أبدا ما سأله. لما بين له أنه جاء وأمه وأبوه يبكيان شفقة عليه وهو جهاد في سبيل الله قال ارجع أضحكهما كما أبكيتهما. وفي الروايات الأخرى ففيهما فجاهد. فعندنا تقصير في بر الوالدين وفي فهم البر قبل بر الوالدين. أقف عند هذا الحد ونستمع من الشيخ لما عندكم من أسئلة وإن شاء الله نلتقي. احتمال كبير أن الشهر القادم يكون أثناء العطلة ولذلك قد لا يكون فيه الدرس القادم وسيعلن في موقع المسلم وفي جامعة أيضا في موقع الجامع هل في درس أو لا. لكن الذي يظهر لي الآن أن رابع جمعة ستكون بداية أظن الإجازة. فإذا كان في بداية الإجازة لا نريد أن نحرم الأخوان الطلاب الذين معنا من الدرس فيكون في شهر إن شاء الله الشهر الثالث شهر ربيع والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السائل يقول فضيلة الشيخ كيف الطريق إلى التربية الحقة للذرية؟ نعم الطريق للتربية الحقة طويل جدا وقد تكلمت في هناك ثلاثة أشرطة وأنا الحمد لله أجد راحة عندما أقول هذا لأنني لا أخذ مقابل على الأشرطة حتى لا يفهم أحد أنها تباع. لا أرى بيع الأشرطة ولا غيره تترك للناس. بعنوان بيوت مطمئنة الشريط الأول في يتعلق في الزوجة لتسكن إليها. الشريط الثاني في بر الوالدين. والشريط الثالث في تربية الأبناء وأصلح لي في ذريتي. فكل واحد بينت فيه طرق التربية لكن أشير الآن بكلمتين أو ثلاث وهو موجودة الثلاثة مع بعض موجودة في التسجيلات منذ سنوات فيها تفصيل لمن أراد التفصيل. التربية أيها الأخوة قيل للشيخ مالك بن نبي الجزائري المعروف جاءه رجل وقال له كيف أربي ابني؟ قال كم عمر ابنك؟ قال أظن أسبوع أو عشرة أيام. قال تأخرت في تربيته أسبوعا. حقيقة تعجبت من هذه اللفظة لكن بعد ما بحثت الموضوع وجدت أن التربية تبدأ من اختيار الزوجة الذي تحدثنا عنها من اختيار الأم. ومن يولد الولد ومن وهو صغير نعم تبدأ تربيته. عندنا إشكال أن التربية ما تبدأ إلا بعد أربع أو خمس سنوات أو ست سنوات أو مع بدء الدراسة. الباقي يترك للطفل بل يترك أمام هذه الأجهزة الخبيثة أحيانا من بعض الآباء مثل فيلم كرتون أو غيره وهي خطيرة جدا ومن أخطر مراحل التربية. هذا خطير الباب هذا. فالتربية تبدأ كما قلت لكم قبل الزواج من اختيار الزوجة وأثناء الزواج وأثناء الحمل ثم من الولادة وإطابة المطعم والمأكل رعاية الأولاد أن نعرفهم. اليوم نحن أيها الأخوة يا أحبة الكرام لا نستطيع أن نمنع أبناءنا من الانفتاح على العالم. في السابق يمكن أن يمنع الإذن في قرى أو غيره. اليوم هذا الجوال يأتي بكل شيء للطفل. أطفال معهم جوالات القنوات الفضائية المواقع. ما الحل؟ هو التحصيل الذاتي. أن تربي أبنائك من الصغر تربية إيمانية تربية عقلية أن تخاطب عقله وعاطفه في وقت واحد. الآن جاءتني أسئلة كثيرة جدا من بعض الآباء يقول أبناؤنا أعمارهم ثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات والله يحرجوننا في الأسئلة. ما نجد جواب بقوة ذكائهم. إذا هم يدركون هم يفهمون. الاتفاق بين الأبوين من أقوى وسائل التربية وعدم الاختلاف أمام الأولاد. إطابة المطعم من المأكل أن يكون البيت بيتا صالحا خاليا من آلات الله وغيره، كلما كبر اختيار المدرسة المناسبة والزملاء المناسبين. سألت القصة بدون أسماء أحد كبار علماء الأمة، طبعا توفي رحمه الله قبل سنوات، من كبار علماء الأمة من علمائنا، كان والده يسكن في منطقة من المناطق يطلب الرزق، حالة مادية فقراء ويتاج هناك. يوم من الأيام جاء فوجد أن ابنا له وبنت يتكلمون بألفاظ غريبة جدا من الشارع، فمباشرة أخذ زوجته وأولاده ورجع إلى قريته. أصبحت في مدينة صغيرة، فأصبحت نشأ ابنه هذا والتقى بأحد كبار العلماء فأصبح من كبار علماء الأمة. قال له لماذا انتقلت؟ قال بحافظ على أولادي، لأن فقط سمع منهما كلمات نابية. قال الآن هذه بدايتها، فكيف تكون نهايتها؟ هذا الكلام قبل يمكن 50 أو 60 سنة أو 100 سنة ما أدري، لكن قطعا لا يصل 100 سنة، قد يكون 60 سنة أو 50 سنة. الآن ما رأيك بهذا الانفتاح الإعلامي؟ لابد من تحصين الذات، حماية الأولاد، إيجاد بيئة صالحة، الاتفاق بين الأبوين، مناقشة العقل، أكل الطعام اللي قلت قبل قليل. فالدعاء قبل أيام تقول إحدى الأخوات أنا تعبت مع أولادي، تقول والله أنا امرأة صالحة والحمد لله وملتزمة لكن تعبت مع أولادي. تقول ذهبت لبيت إحدى أخواتي، يعني قريبة لها أقصد ليست أختها، تقول ليست بذات يعني الالتزام، عادية، امرأة عادية وعندها تقصير، لكن كل أولادها من الصالحين، كل أولادها بنات. فسألتها قالت قبل أن أتزوج وأنا أدعى على الله وأدعو بدعاء أن يجعل أبنائي من مقيم الصلاة وأن نرزقنا ذريتي الصالحة، فتقول أبو الشد كل أولادي هم اللي يعينون الآن فكلهم صالحون بفضل الله جل وعلا، لكن أخذت بسبب من الأسباب وهو الدعاء. ويتورد النهي عن الدعاء على الأولاد، لا توافق ساعة استجابة فيستجاب لكم، والله أعلم. السائل يقول الضابط أو ما الضوابط في الفكاهة والمكسة المباحة؟ صعب أقول وضع ضابط باختصار، لكن من الأشياء المحرمة ألا تكون فيها كذب. في فرق يا أخوان بين المثال والكذب. كيف المثال؟ المثال أن يأخذ الإنسان من واقع الناس قضية ويضع فيها ويعرف أنه مثال، وهذا موجود، قال العلماء حتى ربما سوجد الأمثلة في القرآن من باب المثل. لكن الكذب الآن أن ينسب قصة الذي يسمعها يحسب أنها قصة واقعية فإذا هي كذب. اثنين، ألا يكون فيها سخرية. الآن في سخرية بأقوام يا أخوان، في سخرية بأقوام، سخرية بصالحين، سخرية ببلاد. تتداول هذا الشهر بسبب ما يسمى بتخزين المكالمات أو الرسائل عفوا، وفيها كذب وفيها سخرية بأقوام وأجناس. لا يخفى عليكم مثل ذلك، هذا لا يجوز، لا يسخر قوم من قوم. بل نبهني أحد الأبناء الشباب ما شاء الله المربين، قال الآن يقتل في جوالات في واحد حشاش. طبعا لما قال حشاش الناس على أنه حشاش، قال يسهل عند الناس كلمة الحشيش. فتكرار هذه الكلمة أصبحت طبيعية مع الحشاش، ماذا يعني؟ هذا لفتة جميلة. من أخطر الأشياء الاستهزاء بالله ورسوله. تطوروا رسالة من الرسالة التي انتشرت، يقول جاء مجموعة من الشباب على البحر فوجدوا بنات يسبحن. طبعا قصة كذب، أولا هذا كذب من أول الطريق، لكن خلونا في الموضوع. فوجدوا بنات يسبحن فنزلوا إليهن، فقلنا اتقوا الله، قالوا أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر. أعوذ بالله، هذه نقطة. استخدم هذه الآية التي في المحرم وغيره للسمك، يعني قالوا يقول يجوز أن نأخذ هذه البنات ما دمنا في البحر، عبثا بالآيات الحقيقة. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. ففيه الحقيقة عبث وفي كذب، في تخويف أيضا في بعض النكات، في ترويع، تأتي رسائل فيها ترويع ثم يقول اقلب الصفحة. فيها الحقيقة بعض الرسائل المحزنة، يقول لا تقلب الصفحة، نعم، ثم لما يقلب الصفحة يجد فيها كلمات لا تليق، قد تكون لأبيه، بعضهم أرسل لوالده أو لأمه، ثم يقول أنت لماذا تقلبها. كل هذا لا يجوز، هذه من النكت. أما باب النكت اللي أشرنا إليه قبل قليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح لكن لا يقول إلا حقا. أما يأتي يقول ما فعل النغير يا أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير. لما يقول لامرأة إنه لا يدخل الجنة عجوز فبكت، طبعا ما يدخل جنة عجوز، ما يدخل إلا بنات، يدخلها أعمارهم. نعم، فهذه من الأشياء الصحيحة. نعم، الشيخ عبد العزيز بن باز قرأت له فتوى بالأمس جاءت من هذه الرسائل، يقول أن النكتة إذا كانت صحيحة وفيها التراثح لكنها حق فلا حرج فيها، لكن لا يكون فيها كذب، لا يكون فيها محرم. وأنا أذكر لكم قصة سمعناها من الشيخ مباشرة. يقول الشيخ سأل واحد من الأخوان، أو سأل الشيخ واحد من الأخوان، قال له الشيخ عبد العزيز أنت متزوج؟ قال نعم. قال معذب؟ قال لا يا شيخ أنا من الموحدين. طبعا يقول للشيخ بن باز أنا من الموحدين. قال لا أنت من الخائفين. ماذا يقصد الشيخ؟ الشيخ فإن خفتم ألا تعدلوا. شوف منزع الشيخ. عاد يقول أحد إخواننا اللي سمع هذه النكتة، قال الشيخ بن باز حتى نكته لازم تكون من القرآن، يعني باستدلال من القرآن، لا يتكلم إلا بالقرآن. قال أنت من الخائفين، هذا قصة ذلك عن الشيخ. فنزع قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم، الشاهد أن ممكن الإنسان يكون عنده شيء من الطرفة، يكون لكن تكون بضوابط، لا تسيء لحق، ليس فيها مخالفة لقاعدة شرعية، والله أعلم. السائل يقول ما معنى أن المرأة على النص من الرجل في العتق والمال؟ في العتق؟ في إيش؟ في العتق. ما معنى أن المرأة على النص من الرجل في العتق؟ ما أدري قد يقصد لأن ما فيه، هو حتى في العتق تكون مثل الرجل، لما بين الله تعالى أن اعتاق رقبة قد تكون امرأة وقد تكون رجلا، فربما سؤال الأخ غير. أما كون لها بعض الحقوق لها النص فهذا قسمة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله جل وعلا، مثلا في الميراث، في العطية، في غيرها. فأولا هذه حكمة ظاهرة، وثانيا فيها فوائد عظيمة جدا، بل هو إكرام للمرأة. الآن يا أخوان الغرب الذين يدعون إكرام المرأة ما وصلوا إلى إكرام الإسلام للمرأة في هذا الأمر. تصور مثال في الميراث، في الميراث الآن المرأة تأخذ نصف الرجل. البعض يشمعون على أن الإسلام يقول لماذا يعطيها نصف الرجل. الإسلام كفل لها النفقة على زوجها ولو كانت تملك المال الكثير وهو لا يملك شيئا. خذ هذه القصة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، فذهبت زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبدأت تجمع من حليها لتتصدق، فقال عبد الله بن مسعود أين تذهبين؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة. قال زوجك وولدك حق ما تصدقت به عليهم، لأن ما تجب عليها النفقة. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألت، فقال صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق ما تصدقت به عليهم. فذهبت عبت عبد الله بن مسعود وينفق عليها وعلى أولادها مما أعطت. فقد تكون المرأة تملك الملايين نقول، وزوجها ما يملك إلا الدرهمات، وتجب النفقة عليه وليس عليها. إذا لما تأخذ النصف وهي ليس عليها مسؤوليات ولا نفقة، ولا نفقة الأولاد، بل ولا نفقة نفسها. ما يقال إذا كانت الزوجة عندها مال نفقتها على نفسها ما ينفق عليها زوجها أبدا، على زوجها. إذا تأملوا كيف إكرام الإسلام للمرأة. فهذا المراد، أما موضوع العقد ربما لم يتضح معه. السائل يسأل يقول كيف تكون تأدية حق الله سبحانه وتعالى لتأدية حقوق الناس؟ أيش وايف؟ يعني كيف تكون تأدية حق الله سبحانه وتعالى لتأدية حقوق الناس؟ لتأدية حقوق الناس؟ نعم. إيه نعم، تأدية حق الله بتأدية حقوق الناس. مثلا والديك لهما حق الطاعة. الزوجة يجب لزوجها أشياء كثيرة. الأجير يجب لمن استأجرها. هذه كلها نصوص شرعية. فأداؤك لهذه الحقوق مثلا لوالديك أو لمن استأجرك وظيفة أو شركة أو غيرها حتى لا يفهم خطأ، أو الزوجة لزوجها أو الإبن لأبيه، هذا فيه حقان، حق لله وحق للمخلوق. حق الله جل وعلا أنك أيضا أديت حق الله في هذا الأمر، لأنك أطعت الله في طاعة والديك أو الزوجة زوجها أو الأجير من استأجره، وحق هذا الرجل. فهذا المعنى. الآن تلاحظون عندنا الآن في النظام لما واحد إنسان يقع عليه حادث في حق عام وحق خاص. حق عام يقول للدولة وحق خاص. الحق الخاص هو للشخص الذي مثلا صدم سواء مات أو حال، هذا حق خاص. إذا أنت يبقى حق الدولة، حق الدولة النظام العام، لأنه قد يكون خالف الطريق، قد يكون قطع الإشارة، قد يكون أسرع. نعم، هذه حقوق عامة وبعضها مؤيدة بالنصوص. خذوا مثال الوقوف عند الإشارة. بعض الناس يقول هل يجب أن أقف عند الإشارة؟ قل نعم يجب. طيب لماذا طاعة لولي الأمر؟ هي أولا طاعة لولي الأمر، لكن في نفس الوقت هي مطلوبة شرعا، حتى لو كنت بلاد الكفار يعني فيها حماية لنفسك وحماية للناس. عندنا في الإشارة التي في آخر الشارع هذا قبل أيام سيارة جديدة يحدثني من رآها، جيب جديد، أراد يقطع الإشارة ما انتبه لأن أمامه شاحنة، الشاحنة رأى صاحبها أن يقف لأن الإشارة ولعت، وهذا تصور أن صاحب الشاحنة سيقطع ويقطع معه، فدخل فيها وذهبت السيارة لكن سلم صاحبها. تصور يقول نعم أنا معهم، يقول شاهد الإشارة حمراء، لكن وهذه مشكلة عندنا الآن. ولذلك ينصح بعض الناس أنه ما يستعجل إذا أضاءت الإشارة لك خضراء ما تكون أول المتحركين، قد يأتيك إنسان مسرع يقول سيمدين أقطع، وكم وقع في ذلك من حوادث. هذا الحقيقة وقع في خطأ وجريمة، ليس مجرد نظام كما يتصور الإنسان. فهناك بعض الأنظمة مطلوبة شرعا، وربما بعض الأنظمة لو تجاوزها الإنسان لا يكون فيها ضرر، ولذلك تجد فيها استثناءات، لكن ما في أحد أعرف أنه بيعطى من عموم الناس استثناء أنه يقطع الإشارة مثلا أو يسرع السرعة غير المناسبة. في مدخل الرياض مسك واحد الدوريات الرادار قال أنك مسرع، قال لا ما أسرع، قال والله أنك ماشي 150، نقول العسكري قال والله ما مشيت 150، قال اتق الله، قال ماشي 170 170. تصور بالله عليكم كيف. يحدثني أحد الأخوة يقول ركبته مع شخص يقول والله إنه يمشي 220، يقول قلت اتق الله يا أخي الكريم، سيارة مرسيدس فخمة، اتق الله. يقول ما يرد علي، يقول معي بعض الزملاء، فقلت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هل لبس 220؟ يقول قطع المسافة بين مدينتين تقطع بساعة إلا ربع، قطعها في نص ساعة، حتى لما مر التفتيش ذهب بطريقة معينة. هذا ولا تلقوا بأيديك من التهلكة، هذه أنظمة الحقيقة يجب أن تراعى لأن فيها مصالح المسلمين ومصالح العامة والخاصة. سؤال أخير يقول السائل الحقوق بين العباد قائمة على المشاحة، نرجو بيان ذلك. نعم الحقوق بين العباد على المشاحة وحقوق الله على المسامحة. كيف يا أخوان؟ يوم القيامة حتى البهائم يؤتى بها، فالشاة التي كانت تضرب أو تدفع غيرها يؤخذ حق هذه كما بين أقرناء من الضعيفة، فكيف بالبشر؟ ثم إذا تقاضى بين البهائم قيل لها كوني ترابا. جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الشهيد يغفر له كل شيء، يغفر له كل شيء كل ذنب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يغفر له كل ذنب، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا آل جبريل مرة أخرى وقال إلا الدين، يغفر له كل ذنب الشهيد إلا الدين. تصوروا هذه الشهادة العظيمة، يغفر كل ذنب بحق الله جل وعلا إلا الدين. قاس عليها العلماء حقوق المخلوقين، فهي على المشاحة. الناس ما عندهم المسامحة كما بحق الله، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لكنه شديد العقاب حتى لا نفهم خطأ. فنعم حقوق الخلق مبنية على المشاحة. يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك أيها الأخوة تحللوا حتى من آبائكم، من زوجاتكم، الزوجة من زوجها، الزوج من زوجته، الابن من أبنائه، الأب من أبنائه، الابن من أبيه ومن آبائه، الجيران من بعض أكثر. طلب التحلل لماذا؟ قد يأتي يوم القيامة ما في مجال، انتهت من أعراض الناس والكلام في أعراض الناس وعورات الناس والحديث فيهم، لا ينفع في الدنيا يمكن، أما بعد ذلك قد لا يمكن، بل يوم القيامة ما في مجال للمسامحة بين الخلق. الله سبحانه وتعالى عفو غفور لا شك في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى، لكن بأسبابها. أما الخلق ممكن في الدنيا يسامحوا في البعض، أما في الآخرة لا يسامحون. فإذا انتبهوا لحقوق الخلق. ولهذا الحج، لو أن إنسان عليه دين وهو أجب عليه الحج وهو مر في العمر ما يحج حتى يسدد دينه، لأن حقوق العباد على المشاحة وحقوق الله جل وعلا على المسامحة. أما فيما يتعلق في الأمثلة حق الله حق دين الله حق أن يقضى، هذا ما كان في سعة، ما يمكن أن تفعل هذا وهذا. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اطلب الله يعني في الصيام فحق الله حق لدين الله حق ان يقضى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقوق التي ممكن ان تؤدي هذا وهذا. لكن تقدم الحقوق وهي كالوصية التي يكتبها الانسان وهي لله، يقدم الديون لحقوق العباد قبل تنفيذ الوصية وقبل الميراث. لعلي وضحت هذا لان الناس يتساهلون في حقوق العباد، يتساهلون في حقوق والديهم، زوجاتهم، اخوانهم، ازواجهم، اقاربهم، فهي مبنية على المشاحة. في الدنيا يمديك، يمكن يسمح لك، لكن في الآخرة لا تستطيع، والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم بما استمعنا إليه، ونلتقي بإذن الله في شهر ربيع الأول، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.